السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم أيها الإخوة إلى حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.